بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فتاة عارية إلى عباءة فاتنة إلى قنوات فضائية هابطة إلى مواقع جنسية على الإنترنت إلى صور مثيرة تنقلها أجهزة الجوال إلى غير ذلك من المنكرات. ممنوع الاقتراب. ممنوع الاقتراب. حديث عن الزنا والفواحش. ممنوع الاقتراب. والله قد أخبر بأشرح لسان ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. المعتدون. إن الذي يجري وراء الفاحشة ويبحث عنه ما هو إلا كالظمآن الذي يعدو خلف السراب. عذبوا بالحب والهيام واقرأوا كتاباتهم واستمعوا إلى أشعارهم وانظروا إليهم. وهم يعلنونها بلسانهم الحب عذاب. أنا المسكين ضيع لي زماني وأغرتني الغواني بالدلالي تجاوزت الحدود وخضت بحرا من الآثام سرت إلى الضلال. ينظر أحدهم إلى فتاة ربما لا يتمكن منها وإن تمكن وأتاها اشتاق إلى غيرها أصبح يبغض زوجته. إنه يشك في أخته أصبح في شك وهم لأنه صار على طريق فأصبح يرى جميع الفتيات كتلك الفتاة التي خرجت معها. ومن هو أشقاه؟ وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى عذب المذاقي تراه باكيا في كل حين مخافة لوعة أو الاشتياق فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي عندنا وحذر الفراق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال يا شيخ أنا أتزوج فلانة فلانة والله ما أتزوجها خبث وخديعة. أخبرتها بما قال ذلك الذئب فلما سمع أخذت تبكي. لماذا؟ صدق رسولكم صلى الله عليه وسلم لما أتاه الشاب يريد الزنا قال أترضاه لأمي لأختي لعمتي لخالتي؟ إن الذي يرضى الزنا لبنات المسلمين ينسى أن عنده محارم. فكانت الكارثة نسيت بأن لي ربا عظيما جليل الشأن يعلم ما بحالي وأن هناك يوما للحساب وتنورا سيحرقني بصالي. ولما رأى أخته بدلا من أن يقف في صفها إلى من سولت له نفسه ليعلم أنه كما يدين يدان إن الزنا دين متى استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي من يزني في قوم بألف درهم في بيته يدنى بدون الدرهم. من يرى في الدنيا أن يعيش بتلك الآلام لكنه رضي أن يتلذذ 10 دقائق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقفة عند التحقيق معها وسؤالها كم من الشباب اتصلت بهم جنسيا فقالت ماذا قالت؟ وقفة دفعها أهلها إليه بالحلال ربوها أحسنوا تربيتها ثم قدموها زوجة بالحلال ينقل إليها ذلك المرض لتموت مظلومة بسبب هذا المتحور. ما ذنب تلك الطفلة الصغيرة؟ ما ذنب بنت السنتين التي نقل إليها الإيد وهي في رحم أمها والسبب والدها ذلك المجرم ما ذنبها؟ أسوأ كلمة تقال لك أنت الذي جنيت على نفسك لقد أصبت بالإيد. قال والله ما أتيت فاحشة. قال من أين أتاك الإيد؟ قال أعرف جريمة. قال لها أقتليه. لا إله إلا الله. أموم دفرا آلام أيها الأحباب على أحوالي ونيران وأهوال وحاشر وهم فوق رأسي كالجبال يجيء العيد وأنا الآن كبير أذهب بزوجتي عند أهلها ثم أدخل إلى بيتي وأغلق الباب وأبكي لأني ما عندي أقارب أذهب لهم في العيد. اليتيم أفضل حال مني. لا إله إلا الله. أنسي أن الأرض تشهد وأنها يوم القيامة تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أنسي أن الله يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور ولم يعلم بأن الله يرى. أنسي عظمة رب العالمين. العنقي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم لكم ممنوع الاقتراب لفضيلة الشيخ علي بن أحمد باقي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر الأحبة الفضلاء، أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يجعلني وإياكم في هذه اللحظات من الذين جلسوا مجالس الذكر فيقال لهم في آخرها قوموا مغفرا لكم. اللهم يا رب العالمين، لا تجعل في الحاضرين مهموما إلا فرجت همه، ولا مريضا إلا رفعت سقمه ومرضه. اللهم ولا تجعل في الحاضرين مديونا أو ذا كربة إلا فرجتها يا رب العالمين. ربي هؤلاء أحبتي حضروا الليلة، أسعدوني بحضورهم. علم الله عز وجل أن الصدر ينشرح وهو يرى هذه الوجوه، فأسأل الله العلي العظيم أن يبيضها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسأل الله أن يؤمن كتابكم وأن ييسر حسابكم وأن يرفع درجاتكم. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم أجري الحق على لساننا واشرح صدور وقلوب إخوتنا لسماع مقالنا. أيها الأحبة في الله، ممنوع الاقتراب عنوان عنوانا به في هذا اللقاء، عنوان عنوانا به في هذا الزمن، في زمن أيها الأحبة ظهر فيه الفساد وكثرت فيه الفتن والمغريات وتعددت وسائل إشاعة الفاحشة في المجتمعات، في زمن أيها الأحبة تلاطمت بشبابه أمواج الشهوة من كل مكان، وغدا فيه قارب العفة يتخبط في ذلك البحر الهائج من المغريات، في زمن أثيرت فيه الغرائز بشتى الصور والتقنيات، فمن فتاة عارية إلى عباءة فاتنة إلى قنوات فضائية هابطة إلى مواقع جنسية على الإنترنت إلى صور مثيرة تنقلها أجهزة الجوال إلى غير ذلك من المنكرات. في مثل هذه الظروف الصعبة التي تحيط بالشباب أيها الأحبة ذكورا وإناثا، كان لزاما علينا أن نرسل برسالة حب وصفاء ونصح وإشفاق إلى كل من نحبه من أبناء الإسلام وبناته الذين تجمعنا بهم رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله. رسالة صاغ الحب كلماتها وسال القلب بمدادها، رسالة نقول لهم فيها إياكم والاقتراب، إياكم والاقتراب، فمن اقترب هلك، فكيف بالواقعين في ذلك الخطر الجسيم. ولربما تتساءلون أيها الأحبة ويقول قائل منكم عن أي شيء تتحدث معنا ومما كل هذا التحذير، فأقولها لكم بلسان فصيح، إنها الفواحش والمنكرات، إنه الزنا واللواط، إنه السحاق، وإنها النظرات. نعم أيها الأحبة، إنه الزنا وتوابعه الذي حذر الله من الاقتراب منه فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ممنوع الاقتراب حديث عن الزنا والفواحش، ممنوع الاقتراب، والله قد أخبر بأحصح لسان ولا تقربوا الزنا. أيها الأحبة، نعم لقد وقع الزنا والفواحش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قد وقع في زمن ليس كزمننا، زمن كانت فيه المرأة تخرج بحشمة وحياء، في زمن ساد على أهله الخشونة والجفاء، في زمن لم تكن المرأة تخرج بهذه الصور ولا بهذه العطور ولا بهذه المكاييج وتلك الأصباغ، ومع ذلك وقع البعض في الزنا ثم تابوا إلى الله. فكيف بهذا الزمان الذي أصبح الشاب فيه يحترق بنيران الشهوة، حتى أن بعضهم يتصل بي ويقول ارحمونا يا شيخ، والله في كل مكان وفي كل وقت وفي كل حين تثار شهواتنا. ونحن نقول له صبرا صبرا، فإنما هي أيام دون أيام وليال دون ليال. في ذلك الزمن الذي كان فيه الشاب وكانت فيه الفتاة يتزوجون في سن مبكر، المهور رخيصة وأمور الزواج ميسرة، فما بالكم في هذا الزمان آلاف العوانس وتعقيد. ولذلك كان لزاما علي أن أتكلم معكم عن هذه الفاحشة، أحذر كل من سولت له نفسه وبدأ يفكر، ثم أتكلم وأعرض بين أيديكم وأطرح على مسامعكم حديثا حارا ساخنا وقصصا مؤلمة ومواقف معبرة هي إجراء وقائي، وفي نفس الوقت علها أن تحيي قلوب أولئك الشباب الذين استهووا هذه الفواحش. يفرح الواحد منهم برحلة يسافر فيها إلى خارج هذه البلاد أو بخليلة يتحدث معها في الهاتف، يفرح أحدهم بأن يتمكن من إيقاع فتاة من بنات المسلمين في شباكه وحبائله، ولا يدري المسكين أنه إنما يجر الويل على نفسه أولا. إنهم أولئك الناس المعذبون. صدقوني أيها الأحبة، إن الذي يجري وراء الفاحشة ويبحث عنها ما هو إلا كالظمآن الذي يعدو خلف السراب. أولئك المعذبون عذبوا بالحب والهيام، عذبوا واقرأوا كتاباتهم واستمعوا إلى أشعارهم وانظروا إليهم وهم يعلنونها بلسانهم، الحب عذاب. ينظر أحدهم إلى فتاة ربما لا يتمكن منها، وإن تمكن وأتاها اشتاق إلى غيرها، أصبح يبغض زوجته، أصبح في هم وغم، يشك في زوجته، يشك في أخته، لأنه صار على طريق، فأصبح يرى جميع الفتيات كتلك الفتاة التي خرجت معه. هو في إطراف، وهو في هم، وهو في شرود ذهني. وكما قيل: وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى عذب المذاق تراه باكيا في كل حين، مخافة لوعة أو الاشتياق، فيبكي إنه شوقا إليهم ويبكي عندنا وحذر الفراق. وقعوا في تلك الفاحشة في الزنا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري أنه سيحصل في آخر الزمان: ليكونن أقواما من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فبينما هم كذلك إذ فيذبهم بيتوا يرفع العلم وينسخ آخرون قردة وخنازير. اسمحوا لي أريد أن أتحدث حديث حب أخرج فيه عن أسلوب المحاضرات، أتكلم بكل شفافية مع الشباب، دعوني أحاور كل واحد فيكم، أحاور الذين وقعوا وأحاور الذين يهدور الشيطان من فوق رؤوسهم. ماذا جنى أولئك؟ هموم في الدنيا وغموم. ماذا جنى أولئك الذين أوقعوا فتيات المسلمين؟ ماذا جنوه على أنفسهم وعلى أهليهم؟ يجنون ويكيدون لبنات المسلمين وما يدرون أن الله عز وجل يكيد فوق كل كائد، يكيد ظلما وعدوانا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول: تقدم إلي شاب يبدو على محياه صفات الالتزام والخير والصلاح، دخل علي المركز وهو يحمل في يده كرت. هذا الكرت أيها الأحبة كرت فيه رقم جوال، كرت فيه قلوب وورود، كرت لبعض المغادرين. يقول: رأيت ذلك الكرت، تقدم به ذلك الشاب المستقيم وقال: تفضل يا شيخ. نظرت إلى الكرت وإلى صورة الرجل ثم إذا بذلك الشاب يقول: يا شيخ هذا الكرت، هذا الكرت وجدته أختي مع إحدى الفتيات في بعض الأسواق، دفعه إليها أحد الشباب يريد أن يوقع بها، نصحتها أختي، أخذت الكرت، جئت به إليكم فلعلكم أن تنصحوا ذلك الشاب. قال الشيخ: شكرت ذلك الأخ ودعوت لأخته، وضعت الكرت على الطاولة وقلت علي أتصل به في وقت لاحق. ومرت ساعات سريعة، ومر اليوم الأول والثاني، ومع زحمة العمل ما استطعت أن أتصل على ذلك الرقم. وبعد يومين وإذ برجال الهيئة يقبضون على شاب وفتاة في خلوة محرمة، أحضروه من المركز، أدخلت الفتاة إلى التوقيف وجيء بذلك الشاب، جيء بذلك الشاب وبدأ الشيخ يعظه ويذكره بالله رب العالمين، ثم يقول له: الآن الآن نريد أن نزوجك بهذه فلانة التي ضحكت عليها وتزعم أنك تحبها. فنظر ذلك الشاب وقال: يا شيخ أنا أتزوج فلانة؟ والله ما أتزوجها، ما أتزوج فتاة كل قليل تخرج مع أحد الشباب، أنا إن جيت أتزوج أتزوج واحدة عفيفة. يقول: فأعدته إلى السجن ثم أحضرت الفتاة وأخبرتها بما قال ذلك الذئب الذي كان يدغدغ مشاعرها، فلما سمعت ذلك الكلام بكت. قلت لها: الآن الآن أريد رقم هاتف ولي أمرك ليستلمك. أخذت تبكي، قلت: لا تبكين، أخذت تتوسل تقول استر علي، قلت من الستر عليك أن أخبر ولي أمرك ليهتم بك. بدأت تبكي والدموع تجري على خدها وهي تمليني ذلك الرقم. بدأت أكتب الرقم، فإذا بي وأنا أكتب الرقم أشعر أن هذا الرقم مألوف لدي. لما انتهيت من كتابة الرقم نظرت إلى الكرت أمامي فإذا بنفس الرقم، خرج ليعاكس بنات الناس، والآن أخته في مركز الهيئة. اتصلنا، يقول بالشاب، جاء الشاب ينفخ، ماذا يريد المطاوع مني؟ ماذا تريدون؟ قلت تعرف هذا الكرت؟ قال ما أعرفه. قلت لا نريدك من أجل الكرت. قال يا شيخ هذا الكرت أيام الطيش، الحمد لله عقلنا. قلت تعرف فلانة؟ قال هذه أختي. إيش بها؟ قلت أختك تم القبض عليها مع أحد الشباب. قال تكذبون. قلت أدخلوها. فلما رأى أخته أخذ يبكي. لماذا؟ كما قيل دق بدقة، ذهب يتعرض للفتيات، نسي أن عنده إخوات أخوات وعمات وخالات. وصدق رسولكم صلى الله عليه وسلم لما أتاه الشاب يريد الزنا قال أترضاه لأمك لأختك لعمتك لخالتك؟ إن الذي يرضى الزنا لبنات المسلمين ينسى أن عنده محارم. فكانت الكارثة. نعم أيها الأحبة، ذهب يغازل فإذا بأخته تحضر. وذلك الرجل رجل مكتمل القوى، قد بلغ من العمر مبلغ، اتصل به رجال الهيئة ليخبروه بفاجعة، لقد تم القبض على ابنه مع رجل كبير بالسن. كان ذلك الرجل يستدرج هذا الفتى الصغير ليقع معه في الفاحشة، وقدر الله ولطف بأن حضر رجال الهيئة وتم القبض على الرجل وعلى الطفل. جاء والد الطفل يبدو على محياه ملامح الصلاح والخير، لما رأى ابنه عند رجال الهيئة أجهش بالبكاء. قال له الشيخ اصبر احتسب، ما حصل شيء، الحمد لله رجال الهيئة تدخلوا في الوقت المناسب ولم يحصل شيء. فإذا بذلك الرجل يقول يا شيخ أنا السبب. قلنا كيف أنت السبب؟ قال أنا يا شيخ قبل 20 سنة استدرجت طفل لأحد الأحواش وكدت أن أفعل به الفاحشة، لولا أن رجلا دخل ليتبول فهربت، واليوم الله يعيدها في ابني والحمد لله أن الله ستر عليه. ما يدري أن له أخوان، أن له أخوات. وقد تكون الكارثة يا أخوان أكبر، قد تكون الكارثة مخيفة في إحدى مدارس البنات. اسمع، كارثة طامة في إحدى مدارس البنات. اتفق مجموعة من الشباب مع خادمة في تلك المدرسة، اتفقوا معها على أن تحضر لهم إحدى الفتيات مقابل مبلغ من المال، وفعلا اتفقت تلك العاملة المجرمة معهم وقالت سأتصل بكم. دخلت تلك العاملة إلى المدرسة، أخذت إحدى عبايات الطالبات، خبأت تلك العباءة من عبايات الطالبات، خبأت تلك العباءة وانتهت الدراسة. وجاء الطالبات في المرحلة الثانوية وبدأت كل طالبة تحمل عباءتها، إلا هذه الطالبة ما وجدت العباءة، ظنت أن إحدى الطالبات أخطأت. انتظرت، خرج جميع الطالبات ولم تجد عباءتها، أصابها الهم. جاءت إليها تلك العاملة قالت لها ما لك؟ قالت العباءة فقدت. قالت ما عليك، وكانت البنت تسكن في ذلك الحي تذهب على قدميها. قالت ما عليك، أنتهي من تنظيف المدرسة ثم أحضر لك عباءة من بيتي فهو قريب وتذهبين إلى أهلك. واتصلت تلك المجرمة بالشباب وقالت لهم اقفزوا وتعالوا وتجدون الفتاة في المدرسة. وجاء المجرمون وبدأوا يطوفون في الحي ينادون فلان وعلان، واجتمع مجموعة من الشباب وقفزوا سور المدرسة ودخلوا على تلك الفتاة المسكينة المفجوعة التي فجعت بأولئك الذئاب الذين لا يرقبون إلا ولا ذمة، أولئك الشباب الذين نسوا أعراضهم فقاموا ينتهكون أعراض المسلمين، والبعض يظنها رجالة ويظنها فتوة. ولما أحاطوا بالفتاة أصيبت الفتاة برعب، فإذا بأحد الشباب من الحضور ينظر إليها، فإذا بها أخته. ولما رأى أخته بدلا من أن يقف في صفها ظن ذلك المغفل أن أخته قد تواطأت مع الخادمة لتذهب للشباب، فحمل عصا غليظة في المدرسة وانهال ضربا على أخته، وفر الشباب وسقطت أخته ميتة وتم القبض عليه وأودع وراء القضبان. خرج يريد أن ينتهك الأعراض، قد تكون المصيبة أعظم من سولته نفسه. لا، بل اسمعوا إلى الطامة، اسمعوا إلى معضلة من المعضلات ليسمعها كل شاب سولت له نفسه أن يغرر بفتيات المسلمين. إلى من سولت له نفسه ليعلم أنه كما يدين يدان، إن الزنا دين متى استقرضته كان الوفا من أهل بيتك. فاعلمي من يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بدون الدرهم. نعم، والمصيبة الكبرى أن آثار الزنا لا تنتهي عند ذلك، هي دقة بدقة، هي مصيبة بمصيبة، هو اعتداء وتعاقب، ثم بعد ذلك تأتي تبعا تلك الآثار السيئة. ذلك الشاب إن نجا من مصيبة في عرضه، فهل سينجو من بعض الأمور في الدنيا؟ هل سينجو مما ابتلى الله به أولئك الناس؟ إن الذين سلكوا طريق الفاحشة أيها الأحبة، إن الذين سلكوا طريق الفاحشة لربما يبتليهم الله ببعض الأمراض، هذه الأمراض التي فشت في هذا الزمان أيها الأحبة، هذه الأمراض القاتلة التي فشت في أولئك الدناة لما انتهكوا حدود الله، لما انتهكوا حدود الله عز وجل وطغوا وأتوا الفواحش نزلت تلك الأمراض. هذه الأمراض أمراض الإيدز وأمراض الزهري وأمراض السيلان وأمراض الهربس وفيروس الحب، تلك الأمراض أسمعتم عنها أيها الأحبة؟ اسمعوا إلى بعضها. هل سمعتم عن مرض الزهري؟ ذلك المرض الذي يصيب الأعضاء التناسلية، تلك الأعراض الذي اجتهد في التلذذ بها في الحرام، ذلك المرض الذي يصيب الأعضاء التناسلية وقد يصل إلى داخل الجسد، إلى الكبد والأمعاء والرئة والبلعوم وتصلب الشرايين وسرطان اللسان والعمى والسل في بعض الأحيان. 500 مليون مصاب بالزهري في العالم. وذلك المرض الآخر مرض السيلان الذي يحدث التهابات شديدة حول الجهاز التناسلي ويخرج من الجهاز التناسلي قيء وصديد. انظروا إلى بعض المصابين، هؤلاء بعض المصابين بالإيدز، انظروا إليهم والصور تتحدث، التهابات، أصبحوا هياكل عظمية، أصيبوا بالتهاباتهم. انظروا إلى هذه الصورة، من يرضى أن تكون عاقبته مثل هذا الرجل الذي أصبح هيكلا عظمي ينتظر الموت في كل لحظة؟ إنه الإيدز طاعون العصر أيها الأحبة. تدرون أن 50 مليون في العالم مصابين بالإيدز، ذلك الفيروس الذي يدمر جهاز المناعة، ذلك الفيروس الذي يجعل الإنسان يعيش في الدنيا وهو قريب إلى القبر، إنه فيروس الإيدز الذي ابتلاهم الله به لما أعرضوا. انظروا إلى هذا الورم، انظروا إلى هذا الورم، أورام والتهابات وصور أيها الأحبة، لولا الحياء لأظهرناها، لكن ما كان لنا أن نظهر بعض الأعضاء التي أعلنها الطب. أرأيتم هذا الورم السرطاني؟ من يرضى أن يكون هذا الورم نتيجته؟ أرأيتم إلى هذه القدم؟ لقد تآكلت، لقد التهبت. وهكذا هي الصور. انظروا إلى هذه الشفاه وإلى هذه الخدود، إلى هذا الصدر، هل كانت هذه الشفة تستحق قبلة بالحرام؟ هذا الفم أو هذا اللسان يستحق بالحرام قبلة أو غير ذلك؟ نعم أيها الأحبة، عقاب من الله رب العالمين. انظروا إلى هذه التورمات، من يرضى؟ من يرضى في الدنيا أن يعيش بتلك الآلام؟ لكنه رضي أن يتلذذ 10 دقائق، ثم جاءت الحسرات والآلام. ولربما البعض منكم قد اطلع على هذا الأمر في إحصائية بثتها جريدة الوطن، أن عدد المصابين في هذه البلاد حفظها الله بالإيد بلغ 8000 مصاب. 8000 مصاب، ذلك الذي يذهب للفاحشة ربما يقع مع أحد المصابين. واسمعوا إلى القصص المعضلة، فتاة تبلغ من العمر 17 سنة من جنسية إفريقية في قمة الجمال وفي صغر سن، تم القبض عليها من قبل رجال الأمن، قبض عليها وهي تمارس الدعارة 6 أشهر في جدة. تدرون أيها الأحبة بعد فحصها أنها وجد أنها مصابة بالإيدز؟ تدرون أيها الأحبة أنه عند التحقيق معها وسؤالها كم من الشباب اتصلت بهم جنسيا، فقالت أكثر من 300 شاب عاشروني بالحرام، 300 شاب يحملون الفيروس وهو فيروس خطير يحتضنه الجسد ما بين 6 أشهر إلى 10 سنوات، ولربما يحمل الإنسان ذلك الفيروس وينقله لأهله وهو لا يدري، كحال ذلك الرجل الذي كان متزوج بامرأتين وعنده طفلة عمرها 2 سنوات، لكن هذا الرجل ما اكتفى بالزوجة بالحلال فذهب للحرام، تعاطى الزنا، وفي يوم من الأيام وبعد مشوار مع الزنا طويل أصيب بمرض، دخل إحدى المستشفيات ولما أجري له التحليل إذ بالطبيب يصدمه بالخبر إنك مصاب بالإيدز. ثم يسأله متزوج، قال نعم، قال أحضر زوجتك وأبنائك، وجيء بالزوجتين وجيء بالطفلة، وبعد التحليل اتضح أن الزوجتين والطفلة مصابين بالإيدز، لقد نقل الإيدز. ما ذنب تلك المرأة التي دفعها أهلها إليه بالحلال، ربوها أحسنوا تربيتها ثم قدموها زوجة بالحلال، ينقل إليها ذلك المرض لتموت مظلومة بسبب هذا المتحور في أعراض المسلمين. ما ذنب تلك الطفلة الصغيرة بنت 2 سنوات التي نقل إليها الإيدز وهي في رحم أمها؟ ما شعورها عندما تكبر وتبدأ أعراض الإيدز في جسدها؟ ما شعورها وهي تحتضر لتموت والسبب والدها ذلك المجرم؟ هذا ما جنوه على أهلهم لما تساهلوا بحدود الله. أيها الأحبة، دعوة صادقة للخوف من الله رب العالمين. إن بعض الناس يخاف من الإيدز أكثر من الخوف من رب العالمين. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، ما عذاب الدنيا بالنسبة للآخرة إلا قليل. واسمعوا إلى ذلك الشاب الذي دخل على مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخل حزيرا كثيرا باكيا يقول تزوجت فتاة وبعد فترة علمت أنها على علاقات معاكسات ببعض الشباب فطلقتها. ثم تدخل المحسنون وتدخل أهل الخير والصلاح وما زالوا بي حتى عودتها، وبعد أشهر ذهب إلى المستشفى من أجل تحليل، فإذا بالطبيب يقول له يا أخي أريد أن أخبرك خبر، واصبر واحتسب، وأنت الذي جنيت على نفسك، لقد أصبت بالإيدز. قال والله ما أتيت فاحشة قط. قال من أين أتاك الإيدز؟ قال أعرف إنه منها، وأحضر الزوجة ولما كشف عليها وإذ بها هي التي نقلت له الإيدز. هكذا دمرت البيوت، هكذا دمرت البيوت. ما موقف ذلك الشاب عندما يكتشف أن تلك التي ضاجعها في حفلة ماجنة مصابة بالإيدز؟ يقول بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تم القبض في إحدى بيوت الدعارة على شاب مع فتاة من إحدى الجنسيات الأفريقية وهم في نهاية قضاء وطر الزنا، تم القبض عليهم واضطربوا ووضعوا في التوقيف، وأثناء عملية القبض سقطت المرأة، ثم اتضح بعد ذلك أنها مصابة بالإيدز. ولما علم الشاب انهار عصبيا أمامنا مباشرة، انهار، فهو يفكر في مستقبله. تدرون أيها الأحبة أنه في إحدى الحملات الطيبة المباركة لرجال الأمن مع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تم القبض على 60 ما بين رجل وامرأة، وأنه بعد إجراء الكشف اتضح أن من بين 60 15 امرأة مصابة بالإيدز. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم تلك المصائب وتلك الآهات التي ابتلى الله عز وجل بها أولئك الذين أعرضوا عن الله رب العالمين. نعم أيها الأحبة، ومن تلك المصائب أيها الأحبة التي تحل بأولئك الذين أعرضوا عن الله مصيبة أخرى، مصيبة أخرى ليسمعها كل شاب، ليسمعها كل من أعرض عن الله رب العالمين. أولئك الذين عاشوا في الفاحشة وعاشوا في المنكرات ونسوا أن الله عز وجل يراهم، أولئك الذين يبتليهم الله بغير الأمراض بمصائب أخرى. ومن تلك المصائب التي تحل بهم ما يصيب بعضهم من المس الشيطاني والسحر الذي يقع فيه بعضهم، فإن تلك الفتيات وأولئك البغايا ربما تقوم إحداهن بعمل السحر لبعض الذين يتعاطون معها الفاحشة. اسمعوا إلى ذلك الشاب الذي كان في طريق الفاحشة والبغاء، ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة، وبعد أن تاب بدأ يشعر بآلام وبدأ يشعر بانهيار في بدنه. ولما ذهب إلى بعض الرقاة وإذ بالنتيجة أنه قد سحر، سحر من قبل أولئك الفتيات اللاتي كان يحبهن بالحرام. وهذا أحد الرقاة، هذا أحد الرقاة يقول لي جاءني أحد الإخوة الفضلاء بشاب يبدو أنه قد أصيب بالمس. هذا الشاب من مكة المكرمة، جاء لي بذلك الشاب وقد أصبح الشاب أبكما لا يتكلم، أصبح لا يتكلم. أدخل علي الشاب وبدأت أسأل الشاب ما الذي حصل، فإذا بذلك الشاب يقول لي ويشير بيده أخرج من في الغرفة. فأخرجت من كان في تلك الغرفة، ولما أخرجتهم طلب مني ورقة وقلم لأنه ما استطاع أن يتكلم. فأحضرنا الورقة والقلم وكتب لي بيده: يا شيخ، ربما يكون الذي أصابني بفعل المعاكسات للبنات. ولما بدأت أقرأ وإذ بالجان ينطق على لساني، وقال الجان: يا شيخ، سأخرج منه فأنا جان مؤمن وأنا من عمار ذلك البيت، لكن هذا الشاب من أصحاب المعاكسات وإغواء الفتيات، ما استحى على وجهه أنه يسكن في بلد الله الحرام حتى يعاكس فتيات المسلمين. ولقد جئته في المنام وأنذرته بالرؤيا عدة مرات ولم يتعظ، والآن يا شيخ قد شللت لسانه وهو الآن يسمعني، وسأخرج هذه المرة شللت لسانه، والمرة الأخرى سأشل روحه كلها. ثم خرج ذلك الجان وقام ذلك الشاب. لماذا نستبعد ذلك؟ لماذا نستبعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ لماذا نستبعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يرتفع الإيمان عنه؟ لماذا نستبعد وهي مجالس تحضرها الشياطين؟ أما أحد الرقاة فيقول لي: يا شيخ، ذهبت للقراءة على فتاة أصيبت بمس من الشيطان، مس من الجان، ولما وصلت إلى البيت بدأت أقرأ على تلك الفتاة لمدة ساعتين، وبعد ساعتين إذ بتلك الفتاة تهيج علينا، ثم تقوم مضطربة وتدخل إلى أحد الغرف وتغلق الباب. قام أخوها وقام أبوها وقالوا: يا شيخ، أدخل خلفها، أكمل القراءة، أحرق الجان. ويعتقدون أن الذي ينفع ويضر هو الشيخ، ونسوا أنه هو الله الذي ينفع ويضر. أدخل من خلفها، قال ذلك الأخ. فقلت لهم: أدخلوا عليها وانظروا علها قد تكشفت. فدخلوا وراءها ثم خرجوا وقالوا: لا يا شيخ، هي متسترة. قال: فدخلت الحجرة وبدأت أنظر يمينا وشمال، وإذ بي أرى شاشة التلفاز ومن تحتها رسيفر لأحد الدشوش التي تجلب الخنا والفجور. ناديت والدها وناديت أخاها وقلت: حجرة من هذه؟ قالوا: هذه غرفتها. قلت: غرفتها؟ قالوا: نعم. قلت لهم: اسمعوا، والله لن أقرأ على هذه الفتاة حتى تحطم هذا الرسيفر. فقال والدها: يا شيخ، حنا جبناك رجل هيئة ولا تقرأ البنت؟ قال: فقلت له: والله أنا ما طرقت بابكم، أنتم الذين جئتم إلي، وهذه الفتاة ربما كانت تنظر إلى بعض اللقطات الجنسية فهاجت شهوتها، تعاطت العادة السرية، هاجت بالحرام، فدخل فيها هذا الجان وعشقها. وهكذا من يعرض عن الله، ولن أقرأ حتى يكسر هذا الجهاز. يقول: فقام أخوها ودشدش ذلك الرسيفر، والله ما قرأت إلا 10 دقائق وإذ بالجان يخرج منها. سبحان الله، سبحان الله، الذي يعرض عن الله يقيد له الشيطان فهو له قرين. الذي يعرض عن الله ويعصي الله يريد بعد ذلك أن يصلح الله له بدنه، يصلح له حياته، والله إن معيشته لضنكا. أيها الأحبة، أولئك الذين يتعرضون للفتيات ويتعرضون للفواحش والمنكرات أولئك المجرمون، لأن بعضهم أيها الأحبة ربما يستدرج الفتاة، فتاة مسكينة، فتاة غافلة، ربما أنها قد أصبحت عانسا في بيتها، ربما أنها عانت حياة اجتماعية قاسية، ربما أنها سول لها الشيطان أن تحدث ذلك الشاب، لكن ذلك الشاب استغل ذلك الضعف وبدأ يمكر حتى أوقع تلك الفتاة في الزنا والجريمة، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك هرب وترك تلك الفتاة تعاني مرارة ما جنت يداها. هرب المجرم ونسي أنه قد دمر حياة فتاة. ما فكر أولئك المجرمون كم دمروا من حياة الفتيات، تلك الفتاة التي فقدت أعز ما تملكه فتاة، ماذا بقي لها في الدنيا؟ ماذا عسها أن تفعل؟ هل تذهب إلى طريق الرذيلة والدعارة؟ أم تجلس وهي تكتم هذا السر المرير؟ كلما تقدم لها خاطب أحجمت عن القبول، ما تستطيع أن تفشي بالسر، تعيش حتى تصاب بسن اليأس، تعيش وقد فقدت أغلى ما تطلبه فتاة، أن تصبح زوجة في بيت مكرمة، أن تصبح أما، نسيت ودمرت كل أحلامها بسبب هذه الخطيئة وتلك الغلطة. ولربما فكرت تلك الفتاة في الانتحار، فكرت تلك الفتاة في الانتحار، ولربما انتحرت. ومن الذي وراء تلك المصيبة؟ إنه ذلك المجرم الذي متق الله. والمصيبة العظمى إذا حملت تلك الفتاة، هل فكر ذلك الشاب أنه ربما يكون من وراء تلك الشهوة والنزوة حمل؟ وإذا حملت تلك الفتاة فما عساها أن تفعل؟ كيف تواجه المجتمع؟ هل ستقتل نفسها أم أنها ستذهب لتجهض ذلك الحمل؟ تجهضه ولو نفخ فيه الروح. اتصلت إحدى الفتيات بأحد الإخوة الفضلاء وهي تبكي، تقول: تعرفت على شاب، تعرفت على شاب حتى غشيتنا غاشية من عذاب الله فوقعنا في الحرام، ولما وقعنا في الحرام قدر الله فحملت من ذلك السفاح، ونمى الجنين في بطني وأحشائي حتى غدا جنينا يتحرك. أخبرت ذلك الشاب، فأخذها ذلك الشاب إلى أحد الأطباء الذين لا يخافون الله، أعطاها إبرة من أجل الإسقاط، ثم دخلت إحدى دورات المياه، تقول: فأسقطت الجنين، أسقطناه في الشهر السادس كي يخرج ميتا. تقول: ولما أسقط الجنين نظرت إليه فإذا به حي يتحرك. اتصلت بذلك الشاب بالجوال وقالت: هو حي. قال لها: اقتليه. تقول: فأخذته بيدي وخنقته فقتلته. ثم أجهشت بالبكاء، تقول: قتلت نفسا وزنيت. لقد أقدمت على ذلك لما انضعفت نفسها، وكان السبب ذلك المجرم الذي سيحمل الآثام. ولربما تصبر ثم تضع ذلك الجنين، لكن هل تستطيع بعد وضعه أن تذهب به إلى البيت؟ هل تستطيع أن تبديه للمجتمع؟ أم أنها سترمي به في سلة المهملات، في الزبالة على قارعة الطريق، أو ترمي به عند أحد أبواب المساجد، أو ترمي به أيها الأحبة عند أبواب المستشفيات؟ وكم هم أولئك، كم هم أولئك الذين رموا عند أبواب المستشفيات ثم نموا في أحضان دون الرعاية، لا يعرفون من هذا المجتمع أب ولا أم ولا خال ولا عم. هل فكر ذلك الشاب؟ هل فكرت تلك الفتاة في أولئك اللقطاء؟ والله إن حياتهم مأساة، أقسم بالله، التقيت بهم، آحات، هموم، زفرات، آلام. أيها الأحبة، أولئك الذين يعيشون بلا أم ولا أب، يقول لأحدهم: والله يا شيخ، يجيء العيد وأنا الآن كبير، أذهب بزوجتي عند أهلها ثم أدخل إلى بيتي وأغلق الباب وأبكي لأني ما عندي أقارب أذهب لهم في العيد. اليتيم أفضل حال مني، اليتيم عنده عم وعنده خال، عنده ابن عم عنده ابن خال، وأنا أكابد هذا المجتمع. ما فكر ذلك الشاب ولا فكرت تلك الفتاة في حال هذا اللقيط الذي سيعيش بلا رأفة من المجتمع. هل فكروا كيف هذا الصغير إذا مرض وهو في حجرته في دار الرعاية؟ هل ستأتيه أمه لتقول: يا بني، هل تريد أن أصنع لك طعام؟ هل تريد شيء دافئ؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ هل أخذت الدواء؟ لا والله، يمرضون ويقومون يذهبون ويأتون. والله إن البهائم أحيانا ترعى أفضل منهم. قال لي أحدهم: عشت سنة كاملة والله أنام على الأرصفة وتحت الكبار يا شيخ، من يرحم ذلك المسكين؟ ما ذنبه؟ يوم أن التقت فتاة وشاب تمتعوا بالحرام ثم تركوه. أيها الأحبة، قال لي أحدهم: دخلت في يوم من الأيام وبدأت أتكلم مع زملائي، بدأت أتكلم مع زملائي أيها الأحبة، أكلمهم وسألتهم سؤال، اسمعوا إلى ذلك السؤال. يقول يا شيخ، قلت لهم: ما رأيكم يا شباب لو أن الرجل والمرأة الذين أنجبوك؟ أيها الأحبة، قال لي أحدهم: دخلت في يوم من الأيام وبدأت أتكلم مع زملائي، بدأت أتكلم مع زملائي أيها الأحبة، أكلمهم وسألتهم سؤال، اسمعوا إلى ذلك السؤال. يقول يا شيخ، قلت لهم: ما رأيكم يا شباب لو أن الرجل والمرأة الذين أنجبوك؟ وهو قال بتعبيرهم: أمك وأباك. والأم والأب ليس بأم وأب، وإنما هو بنا وسفاح. قال: سألتهم: كيف لو أن أمك وأباك الآن جاءوا وقالوا لك: نحن أسفين وتفضل معنا، ماذا ستفعل؟ هل ستفرح؟ هل ستسر؟ تدرون ماذا أجابوا كلهم؟ منهم من قال: والله لا أقتلهم، والآخر قال: والله لا أضربهم، والثالث قال: والله لا أطردهم، رموا بي في الطرقات، تركوني أقاسي هذه الحياة. ثم بعد ذلك جاءوا: والله يا إخوان، إن اليتيم لو قلت له أن أمك ستبعث من القبر وأبوك سيفرح، لأنه يعلم أن الأم والأب إنما ماتوا وهم يكنون له الحب، لو بعثوا لضمقوه وحنوا عليه ورحموه، أما أولئك فيعلمون أن ما حين زوات. ثم يلقى ذلك الشاب: إن البهائم خير منه. نعم أيها الأحبة، هل فكر ذلك الشاب في أولئك؟ ماذا سيفعل إذا التقى باللقطاء يوم القيامة بين يدي رب العالمين؟ ماذا سيفعل إذا التقى بهم بين يدي رب العالمين ووضعت الموازين واقتص للمظلوم من الظالم؟ وغضب الله في ذلك اليوم العظيم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أيها الأحبة، أما فكر ذلك الشاب؟ أما فكر ذلك الشاب وهو يعصي ربه؟ ما فكر أن الله يراه؟ ما استشعر عظمة الله يوم أن أتى للمرأة بالحرام؟ أنسي أن الملكان حضور؟ أنسي أن الأرض تشهد وأنها يوم القيامة تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ أنسي أن الله يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنسي عظمة رب العالمين؟ أنسي عظمة رب العالمين؟ أيها الأحبة في الله، إنه الله أيها الأحبة الذي لما طلب منه موسى أن يراه قال: رب أرني أنظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإذا بجبل شامخ أشم صلب مضطرد ضارب بأطنابه في الأرض، ولما تجلى الله للجبل دك الجبل ونسك، دك الجبل ونسك مهابة من الله وتعظيما لله. أنسي أن الله يراه؟ الله الذي في يوم القيامة، يوم القيامة أيها الأحبة، يوم تنشق السماء وتزلزل الأرض وتنسف الجبال وتسعر البحار وتبعثر القبور وتحشر الخلائق وتبلغ القلوب الحناجر وتجيء جهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، أجارني الله وإياكم منها، قولوا آمين. جهنم التي تقول: هل من مزيد؟ جهنم التي وقودها الناس والحجارة، جهنم التي لها شهيق وزفير، جهنم التي لو وضعت فيها جبال الأرض لذابت، تلك جهنم العظيمة. تقول: هل من مزيد؟ جاء في الحديث: حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط قط قط قط قط، جهنم بجبروتها هابت الله وبعض الناس ما خاف الله. جهنم جهنم جهنم هابت الله. فأين أصحاب القلوب القاسية؟ أين الذين لا يرجون لله وقارا؟ إنه الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعرابية أعرابية يراودها أعرابي في الصحراء يريد أن يقع معها في الحرام، قالت: يا هذا ماذا تريد؟ قال: الزنا. قالت: اسمع، إذا جن الظلام ونأم الأنام وسكن المكان فتعال إلي أمكنك من نفسي. وأرخى الليل سدولة وغارت النجوم وسكن المكان وتسلل إليها في جنح الظلام، حتى إذا ما وصل إليها قالت: يا هذا، أما عاد يرانا أحد؟ قال: لا لا، ما عاد يرانا إلا هذه الكواكب في السماء. فقالت له: ويلك ويلك، فأين مكوكبها؟ أين الله؟ أين الله؟ فانتفض وبكى وتاب وأناب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنت ما نخفيك عنه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي، استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. قرأ الأبيات الإمام أحمد ودخل وأغلق الباب وأسفل الدموع وهو يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي، استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ما فكر أنه في تلك اللحظات وبينما هو على المعصية قد يدخل عليه زائر من الزوار ورسول من الرسل، ما فكر أنه بينما ينظر إلى الخدود والقدود إذ به ينظر فإذا بملك الموت قد وصل في تلك اللحظات. ما فكر أن ملك الموت يأتي على حين غرة، ما فكر أن الموت يأتي بغتة. وكم هم أولئك الذين تعافوا المنكرات واستحتروا وتحاولوا بنظر رب الأرض والسماوات فإذا بالله يرسل إليهم ملك الموت على حين غرة. اسمعوا، هذا أحد رجال الدفاع المدني يقول: ذهبنا إلى أحد المنازل إثر حريق شب في المنزل، لما وصلنا إلى ذلك المنزل وإذ برجل وامرأة عراة كما خلقهم الله في وضع الزنا والخمر عند راسهم وقد ماتوا على الفاحشة، وإذا بالمرأة قد تحلل جسدها وانتفخ ونفنت ريحتها. لا إله إلا الله، كيف سيلاقون الله؟ وهذه فتاة جامعية، هذه فتاة جامعية اتصلت بأحد مراكز الدعوة باكية تقول: تعرفت على شاب راسلته وراسلني، خرجنا سويا تفسحنا مليا، في يوم من الأيام طلب مني أن نذهب إلى أحد الشقق المفروشة، ودخلنا تلك الشقة وبينما هو معي على الحرام إذ مات، مات. تقول: ملك الموت يا شيخ دخل بيني وبينه، أخذ روحه وتركني، وانفجرت تبكي وتقول: أتوب إلى الله رب العالمين. ورأيتم؟ لا، أرضوا بأمثالكم أن يروا، وإنما رأى أولئك الذين ما خافوا الله ودخلوا على مواقع الشاتات وعلى البالتوك. رأى شباب البالتوك ذلك المنظر المخيف، منظر تلك الفتاة التي أتاها فتى بالزنا أمام الناس يجاهرون بالمعصية في نقل حي مباشر للفاحشة، وبينما هو معها بالحرام إذ بها تغرغر وتحشرج وتنتفض ثم تسقط ميتة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وذاك الشاب يقول: ما كرهت البالتوك إلا بعدما رأيت بعيني إحدى الفتيات وهي تتجرد، وكنت في غفلتي تتجرد وتتعرى في إحدى الغرف، وبينما هي تتمايل مثيرة للشهوة إذ سقطت ميتة. ثم نقلت الكاميرا إلى فتاة أخرى وما اتعظت بالأولى، وبدأت تلك الفتاة تريد أن تنزع ملابسها فنزع ملك الموت روحها أيضا. إنه الموت. أما ذلك الشاب، أما ذلك الشاب الذي اتصل بي ليخبرني بخبر زميله، قال: كنا في غفلة على المعاصي والآثام والزنا والمنكرات، وفي يوم من الأيام جلسنا أمام الإنترنت ننظر لتلك المواقع الماجنة، فقال صاحبي: لو أمكن في هذه البلاد، لو يفتح لي المجال، والله ما أترك فتاة إلا خربتها. وتواعدنا في الغد أن نلتقي. اتصلت به مرة ومرتين وثلاث وأربع لم يرد، وفي اليوم التالي إذ بالخبر أن فلانا قد مات. تدرون كيف مات؟ خرج من عند زميله، اتصلت به إحدى الفتيات، قالت: زوجي قد سافر، وتعالى إلي في فلتي في المكان الفلاني، وذهب إليها وانتهك أعراض المسلمين في بيوتهم، وبينما هو معها في الزنا إذ قبض الله روحه وحمل عريان، حمل إلى ثلاجة الموتى ليجلس 3 أشهر يشرحون جسده ليعرفوا ملابسات تلك القضية. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كيف سيقبلون على الله؟ كيف سيقبلون على الله؟ كيف سيقبلون على الله؟ كيف حالهم وهم ينظرون إلى ملك الموت؟ كيف حالهم وهم ينظرون إلى ملك الموت يقبل عليهم؟ لا إله إلا الله، أي ملائكة معه؟ سود الوجوه، أكفان من نار، حنوط من نار، ملائكة ذلاب. لا إله إلا الله، ما حال تلك الروح لو وقف ملك الموت يقول لها: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي اخرجي إلى غضب من الله وسخط. كيف حالها يوم أن تفر في الجسد؟ كيف حالها يوم أن تتشبث باللحم والعصب؟ كيف حالها يوم أن ينتزعها ملك الموت؟ كيف حالها يوم أن توضع في كفن من النار؟ كيف حالها يوم أن ترفع فتغلق دونها أبواب السماء؟ كيف حالها يوم أن تلقى؟ لا إله إلا الله، كيف حالها يوم أن تحمل إلى القبور؟ شخصت العينان وارتخت اليدان وتصلبت القدمان وتوقفت الأنفاس وانتهت الشهوات وزالت الملذات وأدبرت الدنيا وحمل إلى الدار الآخرة، إلى القبور، حيث الظلمة، حيث الوحشة، حيث الدود. لا جليس ولا أنيس، لا طعام ولا شراب، لا هواء ولا كساء. أين الأهل؟ أين الملذات؟ يا الله، هل سيتذكر صاحب القبر من أهل الشهوات لذة قضاها في يوم من الأيام؟ لكن القلوب غافلة، لكن القلوب غافلة. ماذا سيفعل يوم يحملوه على الأكتاف ويقربوه يغسلوه ويدنوه إلى تلك القبور؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، باتوا على كلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من منازلهم وأوسدوا حفرا. يا بئس ما وسدوا، ناداهم صارخ في القبر إذ دفنوا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: هذه الوجوه عليها الدود يقتتل. أيها الأحبة، ماذا سيفعل ذلك الشاب في قبره؟ مر رسولكم صلى الله عليه وسلم، مر في ليلة من الليالي صلوات ربي وسلامه عليه، مر بأهل البرزخ، مر بأولئك الذين يعذبون في قبورهم، فرأى من بين المعذبين أناس في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، رجال ونساء عراه. وتخيلوا الموقف: عراه بالأمس رأى فخذها أو ساقها ففتن، بالأمس رمشت له بالعين فسحر، واليوم هي عارية أمام عينيه، فماذا سيفعل معها في القبر؟ بالله يستطيع يقربها في القبر؟ يستطيع؟ هي أمامه عارية، لكن أي حياة يعيشها في تنور؟ يأتي من تحتهم نار ولهب، وهذه صور بعض أناس حرقوا بنار الدنيا، فكيف نار القبر؟ ليتعظ المتعظون، لهب من أسفل ليحرق ماذا يا أخوان؟ ليحرق الأعضاء التناسلية التي تلذذت بالحرام. نار لا كنار الدنيا، إذا أصابتهم قفزوا يصيحون يضوضون. وكم سيجلسون في تلك النار؟ 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة، 1000 سنة. يا الله، كانت تغني لذة الدقائق الدقائق فقط، والله هل هذه الدقائق تستاهل عذاب مئات السنين؟ انظروا إلى العين، عين أصابتها نار لمدة ثانية، شضية بسيطة، فإذا بالعين قد سالت فكيف إذا حرقت بنار الآخرة؟ وهذه اليد التي مزقت وبدت أوتادها أصابتها النار للحظات، فكيف بالذين يشوون بالنار ويستغيثون؟ انظروا إلى القدمين، ربما سار بقدميه إلى الحرام، هذه قدمان أصابها نار الدنيا، وهذا ظهر حرق بنار الدنيا. من يتحمل يا أخوان؟ من يستطيع يتحمل؟ من يستطيع يتحمل؟ ما تحملنا نار الدنيا، والله ما نستطيع. وانظروا إلى هذا الظهر وإلى هذا الجلب وإلى هذه الأصابع، لقد أحرقها النار، نيران دنيا، ثواني، دقائق، عدمت اليد، أحرقتها، أبكت صاحبها، أدخلته المستشفى، فكيف في القبر؟ ما هناك إسعافات أولية، ما هناك مستشفيات، ما هناك شيء. انظروا إلى هذه الجثة المتفحمة بالنار، انظروا، لقد اسودت، أكلتها النيران، أكلت الجلد، فكيف بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة؟ أيها الأحبة، أما آن للقلوب أن تلين؟ أما آن للقلوب أن تلين؟ هذه نيران الدنيا رأيناها فخفنا، وما أصابتنا فكيف بالذين يصابون بنار الآخرة؟ ما حال ذلك المسكين يوم أن ينفخ في الصور فيبعثر في الماء في القبور، وتنشق السماء وتزلزل الأرض، ويبعث الله الخلائق ويقوم عريانا كما بدأه الله أول مرة؟ ما حال ذلك الزاني يوم أن يسير في عرصات يوم القيامة والملائكة تسحب الكفار على وجوههم إلى النار، والأمم على الركب جاثية، والأنبياء يقولون سلم سلم، والجبال دكت، والسماء انشقت، والشمس كورت، والمجرمون سعرت بهم النار، ونصبت الغدرات، نصب لكل غادر اللواء، وقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، وقام المسكين واتضح المستور، وأحضر للقضاء بين يدي رب العالمين، ومر في العرصات فإذا به يرى تلك الفتاة التي غرر بها تمسك بتلابيبه وتشتكيه إلى الله، ورأى زوجها ورأى والدها ورأى والدتها ورأى ذلك الابن الذي أنجبه باستفاح، وقاموا بين يدي رب العالمين يشتكون إلى الله. لا إله إلا الله، مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأصبحت دوما على رأس العباد تمور، وإذ الجنين بأمه متعلقا يخشى العذاب وقلبه مذهول، هذا بلا ذنب يخاف لحوله كيف المصر على الذنوب دهور، ما حاله لو أمر الله به فصحب على وجهه إلى النار، وتلقى كتابه بالشمال فصاح من الفزع، ما حاله إذا سمع الكلام من الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وضرب بسلسلة دخلت من دبره وخرجت من فمه ولقت على جسده وسحب على وجهه إلى النار، وألقي في النار، ألقي في الحطمة، ألقي في لظى، ألقي في السعير، ألقي في الهاوية، قعرها بعيد، مقامعها حديد، زبانيتها غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، طعامهم نار وشرابهم نار وثيابهم نار ومعيشتهم ضنكا وربهم غضبان. صاحوا استغاثوا لا مجيب ولا مغيث، وجيء بشراب الخمر فسقوا من طينة الخبال. ريحة طينة الخبال عصارت فروج أهل النار، يتأذى أهل النار من رائحتها. أي فروج في النار أحق بالشوي والحريق من فروج الزنا؟ وكم سيمكثون في النار، كم سيمكثون في النار لابثين فيها أحقابا. يقول الربيع: بلغنا أن الحقب 80 سنة، وأن السنة 360 يوم، وأن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، فكم سيمكثون في النار؟ ما موقفه وهو يرى العفيفين، وهو يرى الأتقياء، وهو يرى الذين غضوا أبصارهم وحصنوا فروجهم يساقون إلى الجنة لتعانقهم الحور، وحرم المسكين الحور، حرم المسكين الجنة، هم في الجنة على الأرائك يلبسون الحرير يحلون بالذهب مع الحور. مسكين مسكين، والله لو كان يفكر ما آثر الجنة بالدنيا، والله لو كان يفكر ما ضيع حورية من أجل مومسة، والله لو كان يفكر ما فرط في تلك الدرة الحورية ولا في زوجته الصالحة بالجنة التي تفوق الحورية بالجمال. إنهن حور حسان غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء طيب حسن، فليت فيها مطرح، زانها الله بحسن جمعت فيه أنواع غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه منه رشح، لو أطلت على أهل الأرض لملأت ما بين المشرق والمغرب طيبا، لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يرى صورته في خدها تعانقه ويعانقها، يتلذذ بها آلاف الآلاف الآلاف من السنين، في نعيم مقيم لا يخشى هم ولا يخشى أمراض ولا يخشى مس ولا يخشى غضب. جاء في بعض الآثار أن العبد المؤمن في الجنة يجلس مع الحورية ما شاء الله أن يجلس، فبينما هو كذلك بعد سنين من النعيم، وذاك في النار يعذب، بينما هو معها بعد سنين من النعيم، إذ بنور من فوقه تشرق له الجنة، يرفع الرأس ويظن أن الله قد اطلع على أهل الجنة، يرفع رأسه فإذا بحورية أجمل من التي معه، تقول: يا عبد الله أما لنا فيك نصيب، أما لنا فيك نصيب. ليش؟ عشان في الدنيا حفظ فرجه. فيقول: يا أمة الله من أنت؟ أنا من الذين قال تعالى فيهم: ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. فيصعد إليها ويبات معها ويجلس معها السنين، ويأتيها كما أتى زوجته في الدنيا سنين في لذة بالحلال، مكافأة لأنه غض الطرف وحفظ البصر في الدنيا. فبينما هو كذلك إذ بنور من فوقه عظيم، يرفع الرأس يظن أن الله ضل، فإذا حورية أجمل من الأولى والثانية، تقول: يا عبد الله ما لنا فيك نصيب؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من الذين قال تعالى فيهم، اسمع: وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. بما كانوا يا شخوان، ها ارفع صوتكم، يعملون، ما كانوا يفجرون، ما كانوا يفسقون، غض بصر، صلوات، صيام، قيام. أيها الأحبة في الله، هنيئا لمن وفق لحفظ بصره في الدنيا، هنيئا لمن ثبت على الطريق وليتق الله من زل، لكننا أيها الأحبة ما زلنا نقول لمن زلت قدمه أن رحمة الله واسعة، ما زلنا نقول له أن باب التوبة مفتوح، ما زلنا نقول له أن الله غفور رحيم، ما زلنا نقول أن الذي يبتلي في الدنيا بالأمراض والمس والعناء والبلاء في القبر بالنار في القيامة بالهول في جهنم بالعذاب ما زال غفورا رحيما، ما زال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ما زال يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ما زال أرحم بالعباد من الأم بولدها. يا من هفى ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن الله غفور رحيم. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سولت لها نفسها أمر فوقعت في فاحشة الزنا، ولما وقعت في الفاحشة تذكرت أنها عصت الله فخافت، خافت وبكت وأنابت وحرقتها المعصية واشتعلت نيران المعصية في أحشائها، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه اقتربت منه تقدم قدم وتؤخر أخرى، وقفت عند رأسه قالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني يا رسول الله. لا إله إلا الله، أي خبر هذا؟ انصرف صلى الله عليه وسلم عنها، استدارت وجاءت إليه وقالت يا رسول الله علك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالذي نفسي بيده إني لحبل. فنظر صلى الله عليه وسلم إليها وقال انصرفي انصرفي حتى تضعي، ما ذنب هذا الحمل؟ أرأيتم الرحمة المهداة؟ صلى الله عليه وسلم لم يأخذ عليها كفيل ولا شهيد ولا أخذ عنوانها، انصرفت وجلست 9 أشهر، كلما تحرك الحمل تذكرت المعصية فبكت، كلما نظرت إلى بطنها تذكرت أنها عصت الله فخافت. ومرت الأشهر بآلامها، وبعد 9 أشهر بدأت الآلام واشتد الطلق وسالت الدماء وبدأ الصياح وبدأ الألم، وفجأة وإذ بالصغير من تحتها يبكي لقد خرج إلى الدنيا. نظرت إليه فلما رأت تذكرت المعصية فبكت من جديد، ثم حملت فلفته بخرقة بين يديها، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسير بآلام النفاس بخطى ثقيلة، لكن المعصية تحرق قلبها، فوقفت بين يدي رسولكم صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أهو ذا قد وضعته فطهرني. نظر صلى الله عليه وسلم إليه، ما ذنب الصغير يعيش بغير أم ترضعه أو تحن عليه؟ قال ارجعي حتى تفطمي. وعادت أشهر ترضع ذلك الصغير، كلما ألقمته الثدي كلما ضمته إليها كلما لاعبت تذكرت المعصية، وأشهر طويلة حتى عادت بعد أشهر مصرة على التوبة إلى الله. عادت بعد أشهر وإذا بالصغير حاملا كسرة خبز بيده، اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ها هو ذا قد فطمته فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يكفل هذا الغلام وهو رفيقي في الجنة؟ فقال فتم من الأنصار أنا يا رسول الله. قال خذ. وتقدم الأنصاري لينتزع ابنها من بين يديها، لينتزع ذلك الطفل الذي طالما ضمت وأرضعت وحملت ووضعت، تقدم لينتزعه من بين أيديها، وذهب به بعيدا بعيدا عن بصرها لئلا يرى مصرع أمه وهي تنظر إليه. ثم قامت بعد أن أخذوا ابنها، قامت شدت عليها ثيابها وحفر لها، ثم قام الصحابة، قام الصحابة، الصحابة الأشداء، الصحابة الأقوياء، قاموا ليحملوا الحجارة ويرشقوا بها جسد تلك المرأة التائبة، فهذا يضربها بحجر في جنبها وآخر في بطنها، دماء تسيل من هنا ورضوب من هناك، تصيح تتألم تتلقى الحجارة من كل مكان، والعذاب ينهال عليها فلما اشتدت الآلام ولت مدبرة، فأخذ خالد بن الوليد يعدو خلفها وحمل حجرا بيده ثم ضربها على رأسها فرضخت وسال الدم من جمجمتها وسقطت ميتة، وأصاب الدم ثيابه فسبها. فإذا بصوت من خلفه يقول له، صوت محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: مهي ابن الوليد، مهي ابن الوليد، والذي نفسي بيده لقد تاب التوبة، لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، تقبل الله توبتها وقال عثرتها وغفر ذنبها. يا من أغرض عن الله، يا من وقع في السيئات، عد إلى الله، إن الله رحيم، إن الله غفور، إن الله لطيف بالعباد، تب إلى الله، أعرض عما أنت عليه. أسأل الله أن يغفر لكل من زل وعصى، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر الذنوب، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، رب السماوات والأرضين، رب كل شيء ومليكه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عبادك غيرنا كثيرون، ولا رب لنا سواك فندعوه. كثرت ذنوبنا، عظمت سيئاتنا، كثر تقصيرنا، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم من تاب في هذه الليلة، اللهم من تاب في هذه الليلة ومن أعلنها توبة، يا رب اقبل توبته، يا رب اقبل توبته، يا رب امحو حوبته، يا رب كفر سيئاته، يا رب بدلها حسنات، يا رب احفظه في أهله، يا رب أصلح له ذريته، يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، بيض هذه الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يمن كتابنا، يسر حسابنا، اختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، لا تطردنا عن بابك. تم هذا العمل باستوديو بيان، الرقم جوال 0507666566، هاتف وفاكس 02.629-5535. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة عناقيد للإنتاج الفني والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الصفا، شارع 40، للتوزيع الخيري، جوال 0504-331-910. وفي الختام تقبلوا تحيات محدثكم أمين الزهراني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجاوزت الحدود. وخضت بحرا من الآثام سرت إلى الضلال أنا المسكين ضيعني زماني وأغرتني الغواني بالدلال تجاوزت الحدود وخضت بحرا من الآثام سرت إلى الضلال نسيت بأن لي ربا عظيما جليل الشأن يعلم ما بحالي وأن هناك يوما للحساب وتنورا سيحرقني بصالي ونيران وأهوال وحاشر وهم فوق رأسي كالجبال ونيران وأهوال وحاشر وهم فوق رأسي كالجبال فيا رباه هذا ما اقترفنا بعفوك سامحا يا ذا الجلال أنا المسكين ضيعني زماني وأغرتني الغواني بالدلال تجاوزت الحدود وخضت بحرا من الآثام سرت إلى الضلال قريبا بسم الله الرحمن الرحيم خلى أخوانه لين خرج جاني عيونه تغرغر دموع قال لي عبد الله أنا أتمنى أكون مكانك قلت له يا أخي لا اتق الله أحمد الله على العافية عارف أنا إيش ذكرت له أني أنا زي الكرسي وأنا ما أقدر أكل وما أقدر أشرب قال لي والله مرة ثانية أنا أتمنى أكون مكانك إيش السبب اللي خلاه يتمنى هذا؟ الآن أنتم ما في واحد فيكم كل واحد ما في أحد فيه. أكيد كل واحد عنده هم وعنده حزن وعنده لكن ما يتمنى يكون مشروع زي هذا بعيد لكن هذا ليش يتمنى؟ إيش الهم اللي يخليه يتمنى شراء الرباعي؟ أنا انصدمت قلت له يا أخي طب قل لي ليش السبب؟ قال لي كلمتين حسيت أحد صفقني على وجهي قال لي عبد الله أحمد الله أنت عندك أم وأب إحنا بدون أم وبدون أب كلنا أيتام ولا واحد فينا سعيد اللي عندك 25 واحد ولا واحد فيهم سعيد يقول يجي العيد المناسبة والفرحة الناس يروحوا إذا أمهم وأبوهم ميتين إحنا ما ندري من أمنا ومن أبونا إحنا ما ندري من خالنا وخالاتنا الناس يروحوا يعيدوا على أهلهم وإحنا جالسين نبكي كل واحد في قطرة الثانية أنتوا شكرتوا الله على أمكم أنتوا شكرتوا الله على أمكم أنتوا شكرتوا الله على أمكم أمي كانت تقول لي يا عبد الله أسأل الله أن يكون كفارة لك الشد هذا حق سماعات الأغاني يتحطها بذلك مرة أبويا رأى حمل بس شال الخياط من وراء كان فيه 5 كيلو أبويا جالس يبكي هذا بعد ما تكلمت ركبوا لي مرة ثانية قلت له أبويا فينك أيام كان 20 كيلو فينك أنا ليل ونهار كنت أبكي وما قدر أتكلم هذا كله معه كنت ساكت ما أتكلم فتح عقلي لا إله إلا الله ما سابوا من يده إلى أن جاءوا خرجوا من رأسي لكن كيف لو كنت في القبر وجاك الله أكبر وجاك يا حبيب الملائكة وصب الرصاص في أذنك من ينفعك هناك لازم تحسن علاقتك مع الله الله قضى أن كن مجنون كن مجنون في بلدي لكنني بارزت ذا النعم بالذات الذنب أفعله علانية ويسير في جسمي كسير دمي في صحوتي ألقاه في نومي ألقاه في رباعية الهلا للداعية عبد الله با نعمة.